الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، من الضغط المتتالي والمتتابع للبهرجة الحادثة في مجتمعاتنا سواء الوافدة أو النابتة، وكان عمر رضوان الله عليه جدنا الكبير رضي الله عنه وارضاه بن الخطاب الصالح المرضي عنه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: قهرني، يعني عايز اقول شوف عمر يقهر يشعر بالقهر، آلمه جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر، لما تشوف الفاجر يعمل مثلا برنامج معين فيه اي فوضى، سبحان الله، يحشد له الامكانيات الفنيه والمخرج العبقري والكاميرات المتميزه والقاعه المهيئه حتى يبهر الحاضرون بما يسمعون من غث ومن غث، يعني مش من غث وسمين، لا. اما تجد عندما يريد بعض أبنائنا من المخرجين إخراج برنامج ديني مثلا، عايز يقعدك على حصيرة مهترئة أو كرسي من سنة 1805، مع أن دلوقتي الكراسي الكلاسيكية دي طبعا يعتبر، يعني واحد يقول لك واو ما شاء الله ما شاء الله، ده كرسي يعني مش عارف لويس الرابع عشر، يا عم الله يرضى عليك. المهم كرسي بثلاث أرجل عشان الشيخ يقعد مايل، وبعدين الكاميرات اللي هي لسه أول ما اخترعوا الكاميرات يعني من زمان، فيجيب الشيخ شبح: إيه أنت مش تتكلم في الدين يا عم؟ والله ده النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يحفر قبرا، قبر هيتهم في واحد، قال: جوته جوته يا الله. شوفوا الله، سبحان الله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، سبحان الله. أبو الحسن الشاذلي وهو يعني إمام كبير من أئمة الصوفية، عندما تسمعه عالم فقيه جليل رحمة الله عليه، وهو كان ثري من عائلة ثرية، فكان يلبس الفاخرة من الثياب. دخل واحد عليه من المريدين اللي هم يعني نظرتهم ضيقة، ف يعني تحسس الثياب كده وقال: هل هذه ثياب يعبد فيها الله؟ يعني ايه عم الفخفخه والعز اللي انت عايش فيه ده؟ فتبسم الحسن قال: هذه ثياب من يلبسها فهو غني بالله عن الناس. فوضع معلم، كان ابو حنيفه يسكن افضل المساكن ويركب افضل الدواب ويلبس افخر الثياب، وكانت مقولته: ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبد، سبحان الله. المهم، من كثرة ما يحدث من بهرجة، إذا بكثير من بناتنا، ربنا يبارك لنا فيهم جميعا، الزوجات والبنات اللي هم النساء المسلمات الفضليات العفيفات الطاهرات الشريفات، ربنا يبارك فيهم جميعا، تحت الوطأة تبتدي تتخفف من حجابها، بعد ما كان سابخ ومش ملفت، بعدين ابتدت تتخفف شويه. يعني مش مشكله يعني ان الموظفه في المصلحه، طب يا بنتي احنا نتيجه الظروف القهريه قلنا لك اشتغلي، وان العمل لضروره، وانت كبنت الرجل الصالح التي قابلهما كليم الله موسى: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وابونا شيخ كبير، يعني احنا خارجين للضروره ولا نخالط. ده الرجل الموظف كأن مع زميلته في المصلحة بالضبط، لما تشوف التعامل بينهم تقول اه ده تقريبا عقد لهم عبد الله بن عباس، وشهد العبادلة الثلاثة على العقد من كثرة التعامل، يعني من ويسألها: لماذا؟ ما هذه الحمية العجيبة؟ من اول السنة وانا متابعك، ان يعني ليه في خير؟ وشك اصفر اليوم، الله انت طالعتها لغاية ما شفت وشها الاصفر والاحمر. وبعدين الكارثة الكبرى ان اصبحت كأنها هي طبيعة، تتخفف شوية من ثياب، توصل في المصلحة بتاع بتاعتها الطرحه ولا الاشارب ولا الغطارات، راجع لورا شويه لتظهر بعض الشعيرات. ليه؟ عشان تنفي من عندك ان شعرها لم يشب بعد، ما يضحكش شايبه وعايبه ونايبه، دي نمره واحد. وبعدين شعرها مش غجري مجنون او مجعد، لا دي شعرها يعني شعر سبحان الله، لا حول ولا قوه، وهي مش صلعاء خلي بالك، دي بس بنغطيها، لا حول ولا قوه الا بالله. اهو ده المذبذبين، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. وبعدين المصيبه مش كده، الكارثه الكبرى تبتدي تتخفف من حجابها ويفتيها بعض الناس، وما يا بنتي ما شاء الله البنطال ولا السروال اللي انت لابساه ده واسع، والله ده انت ذمتك اللي واسعه، انت بصراحه انت والعياذ بالله مفتي الفتن، انت تفتي وتهرف بما لا تعرف، ويحاسبك رب العباد حساب عسير يوم القيامه. الا يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ فهي تقول لا لا لا لا، يعني انا لا البس السروال ولا البنطلون ولا، لا لا بالعكس بالعكس. ويضحك يقول لا انت تركبي الحافله وتنزلي وتدرسي في الجامعه، وانت مهندسه كباره وطبيبه مش عارف ايه نطاسيه، وسبحان الله مفيش مشكله، مفيش مشكله. ازاي يعني؟ ازاي مفيش مشكله؟ البسي وفوقها عبايه ماشي، مفيش مشكله. لا ان يكون ساترا سابغا لا يصف لا يشف، سبحان الله. وبعدين ننحي ده جانبا، تبتدي تختار الالوان. احنا ما قهرناكيش في اختيار الالوان، لكن يعني هو انت ما لفتيش النظر بعدم الحجاب؟ تلفت النظر بلون الحجاب، الا يكون معصفرا، الا يكون مطيبا درجة نفاذة، يعني ان يكون واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف. هي لابسه حجاب وتقول ازاي دي لبسته؟ سبحان الله، ان يكون واسعا فضفاضا سبحان الله سابغا لا يصف ولا يشف، لا يشبه زي الكافرات. هي لابسه بتاع الكاب بتاع ماري أنتونيت في زمن في عصر الفوضى الاوروبيه سبحان الله. ف نسال الله السلام. فهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. يعني الحجاب له ايه؟ له معالم وله شروط. حتى ان راك الرسول صلى الله عليه وسلم او راك احد الصحابه يقول هذه ابنتي، هذه حفصه، هذه عائشه، هذه اسماء، هذه وهكذا. فلا تتبهرجي مع الكارثة ليست في هذه، تحت وطئ الخطوب المتتالية أصبح الآن في بعض بلاد المسلمين العزاء أصبح مختلط، حتى العزاء مختلط. طب بالله عليك اللي مش هيعظوا الموت هيعظوا إيه؟ من يعظوا؟ مالك خزن النار، من يعظوا إلا لم يعظه الموت؟ في بلاد الآن المكان بتاع الرجال والنساء سبحان الله، يعني يقول لك اصل احنا البيوت اصبحت صغيره، واصبح هناك في اماكن ومال وما كامل المناسبات خلاص. يعني الله، احنا صحابه رسول الله الاختلاط يعني اصبح قوي. يا الله يا الله، لما كثر النساء ايام في ايام بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي كان كل الصحابه والصحابيات يدخلوا من باب واحد، فلما كثر النساء قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لا جعلتن لهن هذا الباب؟ يعني خلوا لهم باب خاص، المرأة عندها حياء ولا تريد أن يراها أحد، يعني من أدبها وحيائها. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه، هذا الكلام يقوله وأبو بكر موجود وعمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهؤلاء سبحان الله. ورغم ذلك باب النساء أنت تراه الآن في المسجد النووي مكتوب عليه باب النساء، هذا هو الباب الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يجعله لهن سبحان الله. فالكارثة الأكبر مش في كده. يقولون لي أنا لم أرى الحمد لله، أنا يعني لا أتجول كثيرا في في في في الطرقات. يقول لك إحنا كنا زمان نعيب على الرجل المتسكع اللي أنا كنت أسميه مسلم الشوارع. أنا كنت أربى في المسجد مسلم الشرائح. في فرق بين مسلم الشرائع ومسلم الشوارع. مسلم الشوارع ده كان جالس على المقهى مش عارف عنده وقت منين. المصيبة ليست في هذه، يعني مش معنى كده ان ما يباح لا ما ينفعش اذا جلستم اياكم والجلوس على الطرقات. الرسول يقول للصحابة قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد، يعني ده احنا مضطرين له، هي دي بالضبط حكومة تسيير الأعمال من قبل بيع الحرفيين والآخره. فقال إذا كان ولابد يعني فأعطوا الطريق حقها. يا سلام يا رسول الله، الطريق لها حق. قال ردوا السلام، غضوا البصر. أنا مش عندك أنت التعليق عندك، أنت بتبتسم وأنت بتبتسم الآن. ردوا السلام وغضوا البصر وكفوا الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن الم... لا إله إلا الله. ده موجود في المقهى ما شاء الله. ده مقهى إيه ده؟ مقهى الشريعة ولا ده مقهى أبو حنيفة؟ يا أخي اتق الله. الله رحمة الله عليه شيخنا الشيخ محمد صديق المنشاوي لما كان رافض في البداية أن يقرأ في إذاعة الإذاعة المصرية في الراديو، فأول ما بدأوا القراء يقرأوا، فلما جاءوا الأمر الملكي من الملك فاروق وكان لابد أن يقرأ، قالوا لا تغضب الملك يا أخي، أنت هتقرأ القرآن. قال لا، كيف أقرأ القرآن وأثناء القراءة الناس قاعدة على القهوة على المقهى بتلعب طاولة وتشرب الأرجيلة والشيشة؟ فأصدر الملك فاروق أمرا بتعطيل عمل المقاهي من الساعة 8 مساء يوم الأربعاء إلى الساعة 8:30. أثناء وأنا كنت صغير وكنا نلتف حول المذياع مع أمي رحمة الله عليها وكلنا، وسبحان الله نسمع صوت صديق المنشاوي يوم الأربعاء من 8 إلى 8:30، تتوقف مصر تماما عن تقديم في المقاهي الطلبات، الشاي، قهوة، ماء، طاولة، أي حاجة من دي، الأرجيلة أو غيره، حتى ينتظر الناس الاستماع بإنصات إلى الشيخ صديق المنشاوي. هذا الذي أعز دينه رحمة الله عليه. ذلك أنا يعني عندما يقرأ أشعر أن قلبا يقرأ كتاب الله غضا كما أنزله جبريل، كما قال صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. أحبتي في الله، الكارثة ليس في مسلم الشوارع، ده طلع في متمسلمة الشوارع برضه. بيقول لي يعني أنا لم أرى أن النساء متمسلمات وتلبسن ما يقال له أنه حجاب، وقاعدة جنب الرجل برضه أيضا عايزة خرطوم حنان وتشد كده عشان لم ترضع من أمها صغيرها فقدت الحنان، وهي أصلا فقد الحنان، فقد الأنوثة، فقد الهوية، وقاعدة جنب الرجل على المقهى بتدخن هي وصديقتها. يعني يا حسرتنا للعباد، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. يا إخوة يا أخوات، والله نضيح في الهواء وتأكلنا حشرات الأرض إن لم ننتبه ونعود إلى حقائق ديننا وقيمنا، وإن لم نعلي قيمنا مرة أخرى فحسابنا عسير أمام الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم الهداية وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.